اليوم باكسبورت تقام لأول مرة في سعيدة وتحديدا في معهد 20 مارس. عنا 155 مترشح سيجتازون هذا الاختبار. شعب عنا لديب 55 مترشح، الرياضيات 15 مترشح، شعبة العلوم التجريبية 23، شعبة العلوم التقنية 26، شعبة الاقتصاد والتصرف 29. بينا انطلقنا فعليا، الأجواء طيبة إن شاء الله، وعملنا تور صباح الضيوف، الناس في أجواء فرحة. بعدها عملنا تحية العلم في الملعب مباشرة بحضور كل الضيوف، منهم سيد معتمد رقاب، منهم رئيس مركز الحرس والصحة وهلال الأحمر وكل الضيوف والحماية المدنية كذلك. بعد تحية العلم انطلقت فعليا اختبارات باك سبورت التي تتم على أحسن ما يرام. هذه مناسبة، هي فرحة بالنسبة لي. بعد أن كانوا يتنقلوا إلى مدينة الرقاب، اليوم تحقوا بمعزم الأصلي. إن شاء الله ربي يوفقهم في هذا الامتحان وفي كل الامتحانات.